عبد الله وعبد الرحمن، وقد كذبوا والله لو كانوا عبيدا لله جل جلاله لما تركوا الصلة بينهم وبينه. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ اذهب الآن في مثل هذا الوقت إلى الطرقات وإلى الشوارع وإلى المقاهي وإلى كثير من المحلات، تجد للأسف كثيرا من الناس من المسلمين ومن الذين يدعون الإسلام هناك. متى تصبح شوارعنا ومحلاتنا فارغة في وقت الصلاة؟ نسأل الله تعالى أن يعجل ذلك الوقت. وقسم ثاني من الأمة يقدم ويؤخر، يصلي ويجمع، ينام ويتكاسل، لا يصلي إلا بعد أن ينتهي من طعامه وشرابه، لا يصلي إلا في آخر النهار عندما ينتهي من عمله، يصلي وقت ويترك أوقات، تناسى قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تناسى قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تناسى قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تناسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقسم ثالث وهم قليل، إي والله قليل، إن أردت أن تعرفهم وتنظر إليهم فاحضر معنا أو في أي مسجد صلاة الفجر. قسم تغلبوا على شهواتهم ورغباتهم وفرشهم، مشوا في الظلمات إلى المساجد تارة تحت الأمطار وتارة في البرد الشديد والريح العاصف، وتارة في الصيف عندما يكون أذان الفجر مبكرا في وسط الليل، ما تركوها أبدا. لو مشيت في ذلك الوقت في الشوارع والله ليتفطر قلبك، لا تكاد ترى سيارة تمر ولا تكاد ترى رجلا يمشي إلا أولئك الثلة المؤمنة. اصبر بعد ساعة أو ساعتين وانظر إلى حال الناس، يفرزون لهم رجل أمن حتى ينظم السيارات، ما السبب؟ والله في الساعة الثامنة أشغالنا، كلهم يقومون يسارعون يبادرون إلى ماذا؟ إلى دنيا فانية. ما كأن الله تعالى من وقت قليل نداهم مناديه فقال: الصلاة خير من النوم. لسان حال جميعهم إلا من رحم الله، النوم خير من الصلاة. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك القلة. لماذا الصلاة؟ يكفيك شرفا أن تكون من أصحاب عبادة فرضت في سابع سماوات، كل العبادات فرضت في الأرض إلا الصلاة فرضت في السماء. إذ أوحى إلى عبده ما أوحى، فرض عليه 50 صلاة ثم ما زال يخففها حتى صارت 50 بأجر 50، 50 بأجر 50 ومع ذلك تركها الكثير. بالله عليكم كيف لو كانت 50؟ ماذا فعل الناس؟ يكفيك شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما أوصى به في حياته قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. تكشف له عائشة رضي الله عنها الستار فيسألها: صلى الناس؟ صلى الناس؟ وهو على فراش موته خائف أن يترك الناس الصلاة. الصلاة هي العبادة الوحيدة التي لا تسقط. إن كنت مريضا يمكنك ألا تصوم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إن كنت لا تملك نصابا من المال فليس عليك زكاة. إن كنت لا تستطيع الحج فإن الحج لمن استطاع إليه سبيلا. إن كنت مريضا لا تستطيع على الجهاد والقتال فليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. لكن الصلاة هل تسقط في حال من الأحوال؟ أبدا والله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم في حرب، في قتال، في معركة، في خوف، فرجالا أو ركبانا. شرعت صلاة خاصة اسمها صلاة الخوف، صلاة المسافر، صلاة المريض. لا تستطيع أن تصلي قائما فقاعدا، لا تستطيع فنائما، لا تستطيع فبعينيك، لا تستطيع فبقلبك، ما دامت فيك أنفاس تلفظ وروح وعقل واع عليك أن تصلي. يكفيك شرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الصلاة بالإيمان، وصحابته رضي الله تعالى عنهم ربطوا تركها بالنفاق. ففي صحيح مسلم يقول ابن مسعود رضي الله عنه: وكنا، اسمع أخي الحبيب، لا يتخلف عنها، عن الصلاة، لا، عن صلاة المسجد، عن صلاة الجماعة، لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يقف رجل عن يمينه ورجل عن يساره حتى يقيمه في الصف من شدة مرضه. لماذا الصلاة؟ لأن الصلاة سبب لجلب الرزق. يا من يتحجج بترك الجماعة بدكانه، لماذا لا تصلي معنا في جماعة؟ ومن يفتح الدكان؟ ومن يبيع الناس؟ ومن يستقبل الزبائن؟ أنت الذي ترزق نفسك؟ جهدك في الدكان هو الذي يؤدي للرزق؟ أبدا. كم رأينا من أناس والله لا يحملون شهادات، ولا دخلوا إلى مدارس ولا جامعات، فتح الله تعالى عليهم برزق من عنده رب الأرض والسماوات. وكم رأينا من شباب تخرجوا من الجامعات، حملوا الليسانس والماجستير والدكتوراه، وهم الآن يدورون من مكان إلى مكان يبحثون عن الرزق. ما السر؟ ما السبب؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اسمع، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. حال الذي يترك الجماعة من أجل الرزق كأنه، أنا لا أريد أن أدخل الجميع، ولكن كأنه يقول: يا رب أنا الذي أرزق نفسي، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. والعاقبة للتقوى. صاحب اليقين على اسم الله الرزاق هو الذي إذا سمع المنادي ينادي أغلق دكانه وترك بيته ومحله وتجارته وجاء إلى بيت الله تعالى يلبي داعي الله، وهو متيقن أن الله تعالى سيخلف عليه. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. والعاقبة للتقوى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لماذا الصلاة؟ لأنها أعظم خطوات طريق الجنة. ذلك الرجل الذي ترك بيته ومشى في الظلمات إلى المسجد في الفجر وفي المغرب وفي العشاء، أثقل صلاتين على المنافق الفجر والعشاء، وفي رواية الفجر والعصر، هل يضيع الله له عمله؟ حاش له جل جلاله. يوم القيامة يقول ربنا جل جلاله وهو يصف حال أولئك المؤمنين: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم. يكون حالهم على أعظم حال نور يراه الناس يوم القيامة، حتى أنه ورد أن النار تنادي وتقول: يا عبد الله أسرع، يكاد نورك يطفئ ناري. كيف تحصلت على هذا النور؟ بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم. ربنا ما قال الكافرين، المنافقين يرون أهل الإيمان، أهل الفجر، أهل المغرب والعشاء في الجماعات بنور عظيم، يقولون لهم وقد فقدوا الأنوار: أعطونا من نوركم، ذرونا نقتبس من نوركم. ماذا يقول لهم أهل الإيمان؟ قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، عودوا إلى الدنيا والتمسوا هنالك الأنوار. لذلك أحبتي في الله، أهل الفجر وأهل الصلوات في الجماعات أولئك بإذن الله تعالى أصحاب الجنات. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. هل تعلم أن بابا من أبواب الجنة الثمانية اسمه باب المصلين؟ باب المصلين تستقبلك عنده الملائكة أنت كنت من أهل الصلوات، كلما غدوت أو رحت للمسجد ترفع لك درجات وتحط عنك خطايا وسيئات. لماذا الصلاة أحبتي في الله؟ لأن الصلاة هي سبب لحسن الخاتمة، وأفضل ما يتمناه المسلم حسن الخاتمة. عمر رضي الله تعالى عنه، ذلك الرجل المحافظ على الصلوات في الجماعات، كيف كانت خاتمته وكيف كانت نهايته؟ كان رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في مثل هذه الأيام، كان رضي الله تعالى عنه يؤم الناس في صلاة الفجر، وكان يسوي الصفوف، وعندما استدار إلى القبلة وبدأ بالصلاة جاءه الملعون أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله، وطعنه في كتفه وخاصرته، ثم هرب من المسجد لا يمر برجل إلا يطعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. عاد عمر رضي الله تعالى عنه من الإمامة وأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف، لم يترك الصلاة ولم يجعل الصحابة يتركون الصلاة مع أنه طعن وقد يموت. أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه حتى يصلي مكانه وجلس ينتظرهم، والدم ينزل منه رضي الله تعالى عنه. فصلى عبد الرحمن بن عوف صلاة الفجر بالصحابة بسرعة خفيفة، ثم حملوه إلى البيت فأغمي عليه، فدخل عليه مسورة ابن مخرم رضي الله تعالى عنه راوي الحديث، فوجده قد أغمي عليه، فجعل الصحابة يتشاورون كيف نوقظه، فقال لهم: آذنوا أمير المؤمنين بالصلاة، ذكروه بالصلاة يستيقظ. فجاء أحدهم إلى أذنه وقال: يا أمير المؤمنين، الصلاة. فقام من نومه يصرخ ويقول: إي والله، الصلاة، الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم ماذا فعل؟ ثم دعا بوضوء فجيء به فتوضأ وصلى وأكمل صلاة الفجر التي قطعها. ثم بعدها استشهد رضي الله تعالى عنه، فكانت خاتمته وهو في الصلاة. أين تريد أن تموت؟ أين نريد أن تكون خاتمتنا؟ نريد أن نموت ونحن في الدنيا ونحن نبيع ونشتري ونحن في أحضان النساء ونحن مع الأولاد؟ ألا تريد أن تموت وأنت ساجد؟ ألا تريد أن تموت وأنت راكع؟ ألا تريد أن تموت وأنت قائم تقرأ القرآن بين يدي الله؟ اعلم أن محافظتك على الصلاة هي سبب لحسن الخاتمة. لماذا الصلاة؟ لأنه الوعيد الشديد لمن تركها. يروي لنا سمرة ابن جندب رضي الله عنه في البخاري فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بعد صلاة الغداء، يعني بعد صلاة الفجر، يسأل الناس: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيحدثه من شاء الله تعالى أن يحدثه. ففي يوم من الأيام صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم انقلب إلى الناس فقال لهم: اسمع أخي الحبيب، أتاني الليلة آتيان فأخذاني فعرجا بي، فمررت على رجل مضطجع وعند رأسه رجل قائم بصخرة، فضربه بها على رأسه فانفدغ رأسه وتدهدها الحجر. ثم ذهب إلى الحجر، الرجل القائم ذهب إلى الحجر فأخذه فعاد إليه فضربه بعد أن عاد رأسه كما كان، فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، من هذا وماذا كان يفعل؟ فقال: انطلق انطلق. والحديث طويل، يروي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عدة أصناف من الأمة. في آخر الحديث يقول هذان الملكان للنبي صلى الله عليه وسلم: أما الرجل المضطجع الذي كان عند رأسه رجل قائم بصخرة، هذا الذي أوتي القرآن فرفضه، والذي ينام عن الصلاة المكتوبة، والذي ينام عن الصلاة المكتوبة، كم من الأمة من نام عن صلاة مكتوبة؟ كم من الأمة من نام عن صلاة الفجر لا يصليها إلا عند السابعة أو الثامنة بعد شروق الشمس؟ أتريد أن تكون من هذا الصنف؟ أنا أعلم أنه لا أحد أن يكون يريد أن يكون منهم. نريد بإذن الله تعالى جميعا أن يكون من أهل الأنوار الذين تقول لهم النار: يا عبد الله، جز وأسرع، فإن نورك يكاد يطفئ ناري. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الصلوات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، نصائح عملية سريعة لكل من يشكو ويقول كيف أحافظ على الصلاة. أولا أخي الحبيب، اعلم أنك لن توفق لطاعة ولا قربة لله تعالى إلا بعون ومدد منه، فاستعن أولا به، وقم في الليل وابكي، وادع دعاء أبيك إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فأولا الاستعانة بالله تعالى، ثانيا إياك وصحبة السوء. وأنا أعلم أن كثيرا ممن يتركون صلاة المسجد بسبب الصحبة التي حولهم، هذا يقول له دعك منها، وهذا يقول له صل في البيت، وهذا يقول له صل في العمل، فالصلاة مقبولة أينما كانت. ولكن صاحب من يدعوك للمسجد، من يذكرك بالجماعة ومن يذكرك بفضلها، فوالله أولئك أحرى أن تكون معهم. ثالثا أخي الحبيب، اسمع مرارا وتكرارا عن أجر الصلوات في الجماعة، واسمع مرارا وتكرارا عن عقوبة تارك الصلاة، فالنفوس مجبولة على التأثر بكلام الله تعالى وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، حاول أن تكثر من زيارة القبور، وأن تشهد الجنازات، وأن ترى حال الأموات الذين تركوا الدنيا وما فيها ولم يأخذوا معهم إلا الأعمال. خامسا، وصيتي للموظفين وللذين يبررون غيابهم عن المسجد وأحيانا عن الجمعة بسبب الوظيفة. أخي الحبيب، أولا اعلم أن الذي هيأ لك هذا الرزق وهذا العمل هو الله، فلا تعصه به، فهو الذي أنعم عليك. إياك أن تترك الصلاة وخصوصا الجمعة من أجل وظيفة. يا شيخ، بدك تترك الناس من أعماله وتقعدها بلا عمل؟ أقسم بالله لا. الذي يتولى رزق الكافر والذي يتولى رزق المشرك ألا يرزق من يوحده ويأتي إلى بيته؟ بلى والله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وصية الثانية وهي الأهم، واسمحوني إن كنت قاسيا قليلا، هي لأرباب العمل وأصحاب الشركات: اتقوا الله، والله أخوفكم بالله، كل رب عمل يمنع الموظف من الصلاة وخصوصا الجمعة سيوقف بين يدي الله ويسأل. أنتم لا تسمعون ما أسمعه أنا وغيري من المشايخ، والله يأتيني أحيانا يوميا من يكاد أن يبكي ويقول: يا شيخ ماذا أفعل؟ عندي مرة وعندي أولاد وعندي بيت، إن تركت العمل من أجل الصلاة طردني. وذلك يقول: قلت له أريد أن أصلي، ألا تتقي الله؟ أتعلمون ماذا قال له؟ قال له: روح، خلي الله يرزقك، لا تحسبن الله غافل، والله يمدك في طغيانك، ولكنه إن أخذ فأخذه أليم شديد. كل صاحب عمل هو يجب أن يكون مبادرا أقل القليل، إن ابتلاك الله بهذه المعصية وما جئت للمسجد اسمح له أن يذهب وأن يصلي. والله كم من طالب جاء وأخبرني وهو يبكي كم من صاحب وسيلة نقل، شوفير باص ولا شوفير سيارة للمدارس، قال يا شيخ بس بدلوا المدرسة وعملوها نهار الجمعة وعطلوا السبت والأحد، حرمنا الصلاة في جماعة، حرمنا الجمعة، ماذا نفعل؟ لماذا غيرنا الترتيب؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يتربى أولادنا على ترك الجمعة وعلى ترك المساجد؟ بمن نريد أن نتشبه؟ بالنصارى؟ والله لأنهم بعطلوا سبت وأحد نحن بدنا نعطل سبت وأحد؟ هذا هو العيش المشترك؟ أن نتخلى عن مبادئنا وعن ديننا؟ أعظم صلاة، صلاة الجمعة، الآن يخسرها عشرات الشباب، يبكون وهم في الصفوف، يسمعون المنادي ينادي ولا يستطيعون أن يحضرون، أصحاب السيارات وسائل النقل يبكون. لذلك أوصيكم جميعا طلاب وأساتذة ومدراء ومعنيين وأمنيين والجميع، هذا دين، هذا دين، لا تتخلوا عن دينكم فيتخلى الله عنا. أي نصر نسأل عنه إن ضيعنا صلاة الجمعة؟ أي عزة وكرامة نسأل عنها إن ضاعت صلاة الجمعة؟ لن تنشأ الأبطال إلا في المساجد. كلنا يعلم أن ذلك والله قد يكون سببا في هلاك بلدنا، فلتحرص أن تكون مغيرا بما تستطيع، أنا بالكلمة وأنت بالكلمة وبالفعل، عسى الله سبحانه وتعالى أن يغير أحوالنا. أخيرا أحبتي في الله، وعذرا إن طلت قليلا، لا نريد أن ننسى ولو ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا، إخواننا المرابطون في الأقصى الشريف الذين يقدمون دماءهم وأرواحهم، والمرابطون في كل بلاد العالم الذين يقدمون دماءهم من أجل الدفاع عن الحق، لا نريد أن ننساهم، لا نريد أن ننسى كيف ننصرهم. والله بمحافظتنا على الصلاة ننصرهم. كيف؟ اعلم أن أمة بلا عقيدة ورق يذريه الرياح، من خان حي على الصلاة خان حي على الكفاح. نسأل الله تعالى بعد هذه الخطبة جميعا بإذن الله تعالى أن ننوي جميعا ألا نترك صلاة في جماعة أبدا، وخصوصا صلاة الفجر والمغرب والعشاء. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الصلوات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا رددته، ولا تاركا للصلاة إلا هديته، ولا تاركا للصلاة إلا هديته ورددته، ولا تاركا للمساجد والجماعات إلا رددته. اللهم اجعلنا من أهل الصلوات، اللهم اجعلنا من الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد، اجعلنا من السبعة الذين تظلهم يوم القيامة في ظلك، يوم لا ظل إلا ظلك، من الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد والجماعات. اللهم لا تجعل أموالنا ولا نساءنا ولا أولادنا تلهنا عن ذكرك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل صلاة الفجر، اللهم اجعلنا من أهل صلاة الفجر، اللهم اجعلنا من أهل صلاة الفجر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على اليهود الملاعين الذين استباحوا بيتك، الذين استباحوا استباحوا ونجسوا المسجد الأقصى. اللهم إننا لا نستطيع نصرتهم إلا بذلك. اللهم أعنا على القيام بالأعمال التي نستطيع أن ننصرهم بها. اللهم انتقم لدينك، انتقم لبيتك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.